بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد، درسنا في القواعد الحسان المتعلقه بتفسير القران، وهذا اليوم هو اليوم 18 من شهر صفر من عام 45 و400 من الهجره. القاعده التي معنا هي القاعده 63. يقول المؤلف: يرشد القران الى ان العبره بحسنه. أخذناها أي مرت معي. 64: الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد على الحق والأمور اليقينية قد ترد على الحق والأمور اليقينية، ولكن سرعان ما تضمحل وتزول. يعني كان الشيخ يقول: وش القاعدة هذه؟ كيف نعرفها؟ يقول أنك إذا تتبعت القرآن وتتبعت الآيات تجد الحق ظاهر واضح، لكن قد يلتبس به شيء من الباطن. فإذا التبس شيء به من الباطن، الباطن ما يثبت، يزول، فلا تغتر به، لا تغتر به. فأحيانا حتى مع الأنبياء يصابون بشيء من هذا ثم يزول، مثل قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، يأتي شيء عارض فيزيله الله. هذا المقصود في قوله تعالى في العرب أيضا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني يصيب شيء هذا من الباطل، فينبغي الإنسان، هذا الشيخ قصد الآن يقصد أمرين. القصد الأول أنك إذا قرأت القرآن أو وجدت آيات يأتي شيء من هذا فاعلم أنه لا يثبت، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن ينبغي للإنسان أن يستفيد من هذه الآيات، أنك أنت إذا أصابك شيء من هذه الأشياء في حياتك وأنت على الحق ثم أصابك شيء من هذه الأمور التي قد تشكك إنسان فيه أو كذا، فلا يلتفت إليها، فإن القرآن أوضح لك هذا، لأنه هناك حتى من الأنبياء ما يصيبهم مثل هذا الأمر فيزول. يعني الأنبياء يقولون: متى نصر الله؟ كيف متى نصر الله؟ سيأتي، الله وعد على إن نصر الله قريب. وهم إيه؟ كيف إنسان أحيانا يستعجل الشيء ويصاب مثل هذا الشيء فيذهبه الله؟ هذا المقصود. الشيخ الآن يذكر لك هذه القاعدة القرآنية التفسيرية، وأنها يعني إذا حصل مثل هذا الأمر فاعلم أنه يزول، الباطل لا يبقى، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. طيب نشوف القاعدة، تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفرنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 64: الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات والشبهات قد ترد على الحق والأمور اليقينية، ولكن سرعان ما تضمحل وتزول. هذه قاعدة شريفة جليلة قد وردت في عدة مواضع من القرآن، فمن لم يحكمها حصل له من الغلط في فهم بعض الآيات ما أوجب الخروج عن ظاهر النص. ومن عرف حكمة الله تعالى في ورودها على الحق الصريح لأسباب مزعجة تدفعها أو لشبهة قوية تحدثها، ثم بعد هذا إذا رجع إلى اليقين والحق الصريح وتقابل الحق والباطل فزهق الباطل وثبت الحق، حصل العاقبة الحسنة وزيادة الإيمان واليقين. حصلت العاقبة الحسنة وزيادة الإيمان واليقين. وهذه فيها فائدة سبحان الله. شوف، أحيانا تجيك مثل هذه الشبهات، فإذا أنت تعوذت بالله من الشيطان الرجيم وأذهبتها وابعدتها ولم تلتفت إليها زادك إيمان وزادك يقين. هذه أحيانا تزيد أحد الرسوخ وإيمان ويقين. نعم. فكان في ذلك التقدير حكما بالغة وأياد سابغة، ويمثل أمثلة، فمنها أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. الآن يقول لك سيذكر لك الأمثلة، صح؟

الغريزة. فلما جاءت الآيات والبرهان والإيمان القوي صرفوا عن ذلك، صرفوا. نعم. وكان أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وقال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يشمل الطائف الذي يعرض في أصل الإيمان والذي يعرض في إرادته، فإذا مسهم تذكروا ما يجب من اليقين والإيمان، ما يجب من يقين الإيمان ومن واجباته فأبصروا، فرجع الشيطان خاسئا وهو حسير. ولعل من هذا قول لوط عليه السلام أو آوي إلى ركن شديد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني وهو القوي العزيز، لكن غلب على لوط عليه السلام تلك الحال الحرجة والنظر للأسباب العادية، فقال ما قال مع علمه التام بقوة ذي العظمة والجلال. طيب، يعني قاعدة واضحة للإنسان أحيانا تعرضه عوالق، فينبغي حتى لو كان من أهل الإيمان الكمل قد يعرضه عوارض، فينبغي هو أن إذا عرض مثل هذه العوارض أن لا يثبت إليها، وأن يرجع إلى إيمانه وطاعته ويسأل الله الثبات نحو هذا. يعني يقول الأمور العارضة، يقول هذه عارضة لا قرار لها يعني بسبب المزعجات والشبهات التي تعترض لهذا الإنسان، قد ترد على الحق والأمور اليقينية لكن سرعان ما تضمحل ما تثبت، ولذلك الذين يتأثرون بها تذهب تتركهم فيجلس يعني يضيع فيها، لا اللي ثبت على الإيمان ولا الذي يعني فيخرج عن الإيمان ثم يضيع تسلط على الشيطان، مثل الآية اللي مرت معنا اتلو عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها. المزعجات والعوارض هذه أثرت فيه فخرج، ولو أنه لم يلتفت إليها لثبتها على الإيمان، فلما خرج تسلط الشيطان عليه، معه الشيطان فكان مغاوي. فهذه مسألة يعني خطيرة. ولا تستحق، والله سبحانه تستحق، لا وتستحق من يجمع حولها الآيات والأحاديث حتى تظهر بوضوح أكثر، بوضوح أكثر. شوف القاعدة اللي بعدها قصيرة جدا، يقول أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب. هذه قاعدة سد الذرائع أصولية، أو أحيانا يسمونها الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان المقصد محرم الوسيلة محرمة، يعني مثل قول الله عز وجل لما نهى المرأة أن تضرب برجليها، الأصل ضرب المرأة بقدمها على الأرض جائز، لكن لما كان وسيلة إلى إلى أن يفضي إلى الافتتان بها منعت منه. في أشياء كثيرة، سب آلهة المشركين جائز، الله منعنا قال لا تسبوا، ليش؟ قال لأنه يفضي إلى سب الله. فكل الآن مثلا أنت إذا عرفت أن هذا الرجل الذي يشتري مثلا هذا العنب زين ويصنع به خمرا، وعندك يقين أن يشتري العنب ويصنع به خمرا، لا يجوز البيع، إيه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم، هذه القاعدة سهلة أصلا واضحة جدا، بس ما حتى الشيخ ما طول فيها. تفضل. القاعدة الخامسة والستون، قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب. وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة، وهي من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، فمنها قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم من زينتهن، وقوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقد ورد بعض آيات تدل على هذا الأصل الكبير، فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل بها إليه، إن توسل بها إلى فعل واجب أو مسنون كانت مأمورا بها، وإن توصل بها إلى فعل محرم أو ترك واجب كانت محرمة منهيا عنها، وإنما الأعمال بالنيات الابتدائية والغائية، والله الموفق. واضحة الشيخ ما أطال فيها لأنها واضحة ومقررة في كتب أخرى، ولكنه عرض لها لأنها قاعدة قرآنية، قاعدة تفسيرية، ينبغي المفسر أن يراعي أو أن يركز عليها. طيب يعني يقول لك مثلا صلاة الجمعة، إذا صلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر وذر البيع، وش ليش؟ قال الأصل في البيع جواز، لكن لما كان يفضي إلى ترك صلاة الجمعة أصبح البيع محرما. هذا هو، المرأة تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه. الأصل أنها إذا تكلمت بكلام يعني كلام رقيق يعني فيه ميوعة، الأصل جواز، لا يلزم أنها تتكلم بكلام خشن فيجوز لها، لكن لما كان هذا يفضي إلى أن يطمع من في قلبه مرض منعت منه. وهكذا لو تتبعنا القرآن وجدنا فيه أيضا مواضع غير هذه المواضع. طيب نقف عند هذا القدر، نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم ما بقي من هذه القواعد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.